بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا